بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر، ويجري فيه النوعان المتقدمان وذكر المصنف رحمه الله في تفسيره ثلاثة أقوال. القول الأول قول مجاهد وهو ابن جبر المكي، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير في تفسيره. والقول الثاني قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير في تفسيره أيضا. والقول الثالث قول ابن قتيبة وله تصانيف، أنه قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والأقوال الثلاثة تجتمع في كون ذلك من إضافة النعمة إلى غير الله، والقولان الأولان يجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر، أما القول الثالث فهو أكبر على كل حال، فاعتقاد أن وقوع ذلك بشفاعة الآلهة الباطلة شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه في باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب. فجعل الله عز وجل في الحديث القدسي إضافة نعمته إلى غيره، وهي إنزال المطر، أنها من الكفر به سبحانه، وتقدم أنها كفر أصغر لأنها من باب الأسباب، فهم اعتقدوا النوى سببا للمطر وجعلوا المطر منسوبا إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضدا يقال للواحد منهما ند، والتنديد هو جعل الأنداد، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، فيكون شركا أكبر، والآخر تنديد أصغر وهو جعل أحد ندا لله لا يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر، فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف السلف التحريم لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق، لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لما فيهما من التسوية أيضا، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، وكلاهما من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. هذه أين تقدمت المسألة؟ هذه قلنا كما ستأتي. نعم، في أي باب؟ باب ما جاء إيش في الرقى ولا لا؟ إيش؟ ارفع صوتك. أحسن، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. فآخر الباب ذكر حديث حذيفة لما قطع الخيط من الرجل وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأشار المصنف إلى ذلك وقال: كما في سورة البقرة، يريد هذا الوارد هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، والرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله: الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين في الواو. أما ثم فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، ويسمى هذا تراخيا، ويسمى هذا تراخيا. فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، كانت منزلة فلان دون الله سبحانه وتعالى، بخلاف قولك ما شاء الله، بخلاف قولي، ليس قولك إن شاء الله، مو قول أحد منكم، بخلاف قول ما شاء الله وشاء فلان، فإن في هذا التسوية بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا هي الرضا، والقناعة هنا هي الرضا، كما هو مصرح به في الحديث، كما هو مصرح به في الحديث. فتقدير الترجمة: باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. وعدل المصنف عن الترجمة به، وعدل المصنف عن الترجمة به، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه.

ذكره ابن حجر في فتح الباري وتصحيح النسائي الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وهو غير موجود في سننه الصغرى ولا الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، وذكر من شركهم قول ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر. والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه أيضا، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فهذا القول من التنديد وهو شرك أصغر، وثانيها أن الاستفهام استنكارية، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لانفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة، وهذا غاية التوحيد من القول في المشيئة، والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كني أتيت. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إفرادا لله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله في توحيده، ومحصل الكلام في ذكر المشيئة لله وخلقه أنها أربعة أنواع. أولها ذكر المشيئة لله وحده بقول ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله. وثانيها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم، بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا ما حكمه؟ جائز. وثالثها ماذا قلنا في الثاني؟ ذكر العبارة أولها وثالثها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بالواو، بقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، ورابعها ذكر مشيئة المخلوق وحده، بقول ما شاء الله ما شاء فلان، أو قول ما شئت. ما حكمها؟

وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه وتعالى، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، وأذيته عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، وأذيته سبحانه وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي والنهي للتحريم، وهو نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، أي هو المتصرف فيه. ومعنى قوله أنا الدهر وفي الرواية الثانية إن الله هو الدهر، معناه المتصرف فيه، كما قال في الرواية، كما قال في الحديث: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. وفي رواية في الصحيح بيد الأمر، وفي رواية في الصحيح بيد الأمر، أي تدبيره، أي تدبيره. فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له، فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي في قاضي، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، برد الفصل والحكم إليه، برد الفصل والحكم إليه، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام. وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين. ولقب قاضي القضاة، ولقب قاضي القضاة لقب في تاريخ المسلمين لمقدمهم ومعظمهم، لمقدمهم ومعظمهم. والموافق للشرع ألا يسمى به، ألا يسمى به، بل يقال رئيس القضاة، بل يقال رئيس القضاة. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، أي أذله وأوضعه، أي أذله وأوضعه. والذلة والضعة تكون بالمحرمات، والذلة والضعة تكون بالمحرمات. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار، مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله بشدة غضبه سبحانه، وهو أخبث الخلق عنده، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك وما في معناه، وما في معناه لما فيه من منازعة الله سبحانه وتعالى في الاسم المذكور، لما فيه من منازعة الله في الاسم المذكور. فإن الملك التام والقضاء التام والحكم التام الذي يبلغ رأسه وغايته هو لله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى قول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل الجاري في ألسنة الفرس، أنهم يقولون لكبير الملوك شاهان شاه، ومعناه ملك الملوك. فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالألقاب الأعجمية يتحرى فيها المعاني التي أقرتها الشريعة أو أنكرتها، فالألقاب الأعجمية يتحرى فيها الألقاب التي أنكرتها الشريعة أو أقرتها، كالجاري على ألسنة المتكلمين في التاريخ والأخبار من قولهم عند ذكر غاندي معظم أهل الهند المهاتما غاندي، فإن هذا اللقب محرم لا يجوز، فإنه وصف يراد به الجسد البشرية الذي اشترك فيه اللاهوت والناسوت، ففيه حظ من الألوهية، فلا يجوز إطلاقه على ألسنة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أنه عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن وأن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى، بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب. وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله تعالى باعتبار اختصاصها به قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، فلا يسمى به غيره أبدا، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، كتسمية أحد عزيز أو حكيم على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان. أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، تسميته به على إرادة معنى الصفة فله كمالها، فله كمالها، وهذا محرم، وهذا محرم، كأن يسمى أحد حكيما أو حكما ويراد إثبات كمال صفة الحكمة أو الحكم له، وهذا محرم. والمورد الثاني تسميته به على إرادة أصل معناها، تسميته بها على إرادة أصل معناها دون كماله، دون كماله، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، فهذا جائز، فهذا جائز. يعني في الحديث هنا الرجل كانت يكنى إيش؟ أبا الحكم. لماذا؟ لأنه كان إذا حكم بين المختصمين رضوا بحكمه، فهو عندهم بالغ الكمال في الحكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم بتغييره. لكن إطلاق الحكم على أحد من الخلق يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ أحسن، يجوز لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيجوز إطلاقه عليه على إرادة أصل الصفة، لأنه له الحكم الذي يفصل به على الوجه الكامل، فلما لوحظ هذا المعنى في الحديث نهي عنه، ولما لم يلاحظ في غيره في الفصل بين الزوجين المختصمين، لأن حكم الحكمين بينهما ليس حكم قضاء ينفذ على كل وجه، وإنما لأجل الصلح، فهذا معنى الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله، احتراما لاسم الله الحكم، لما كان الناس يرون فيه كمال معناه، لما كان الناس يرون فيه كمال معناه، كما قال: فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين، فهم يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا ينزع. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد هزل، فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، تقدير الكلام: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا، فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا، كما تقدم في نظيره. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء،

النعمة من جهتين. الجهة الأولى من جهة المبتدأ، من جهة المبتدأ لقوله هذا بعملي، وقوله من عندي، وقوله من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة. والجهة الأخرى استحقاقه باعتبار المنتهى لقوله في حديث مجاهد وأنا محقوق بها، أي مستحق لها فهو أهل لها. وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، فهو يزعم أنه مستحقها ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها حديث قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها حديث السدي أنه قال على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. فالمراد بقوله وقال آخرون السدي، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. وثالثها حديث مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين من استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة ويعرف بحديث الأبرص والأعمى والأقرع، أخرجه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا على الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله، وثانيها نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، فهي عندهما ميراث الآباء والأجداد، وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته، لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقول إن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، وهو نوعان، أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى وهو شرك أصغر، والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله